بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الضمان والكفالة والحوالة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف، ما وجب أو سيجب على غيره. الضمان في اللغة اشتق من ضم، لأن الضامن يضم نفسه إلى المضمون عنه. وفي الشرع التزام جائز التصرف ما وجب على غيره مع بقائه وما يجب، ما وجب وما يجب. التزام جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد، هذا الذي يجوز تصرفه، أو بتعبير آخر يصح تبرعه. بعضهم يعبر التزام من يصح تبرعه. من الذي يصح أن يتبرع بالمال؟ لابد أن يكون حرا وبالغا ورشيدا، والرشد هو حسن التصرف في المال بخلاف السفه. فالضمان التزام جائز التصرف ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقائه عن المضمون عنه، أو ما سيجب أو ما يجب. الضامن يلتزم ما وجب على غيره. يأتي مثلا لزيد: زيد أقرض عمرا، فيأتي الضامن ويقول لزيد: أنا ضامن لك ما أنا ضامن ما لك عند عمر، أضمن لك هذا المال الذي أخذه منك عمر. هذا ضمان ما وجب أو ضمان ما سيجب. يأتيه ويقول له: أنا أضمن لك ما سيقترضه عمر منك. إذن الضمان إما أن يكون بعد الحق، بعد ثبوت الحق، أو قبله. التزام جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب. قال: ويصح ضمان جائز التصرف. الأصل في الضمان قوله سبحانه: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والزعيم هو الضامن، والحديث أيضا: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن أو الضمين أو الكفيل، الزعيم غارم، الحديث عند أبي داود والترمذي. فيصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، ولكن نقول مع بقائه على المضمون عنه، ليس كالحوالة ويبرأ المحيل. نحن عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له. الضامن هو الذي يتبرع بالضمان، المضمون عنه هو الذي عليه الحق أو سيكون عليه الحق، المضمون له هو صاحب الحق الدائن أو البائع. يشترط في الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، ويشترط رضاه أن يرضى بالضمان، ويشترط كون العين مضمونة على صاحب اليد. هذه ثلاثة شروط للضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، الشرط الثاني رضاه، الشرط الثالث أن تكون العين المضمونة هنا هي مضمونة في الأصل على صاحب اليد. يعني مثلا في المثال الذي ذكرناه الآن، في مثال القرض، لما يأتي الضامن ويضمن القرض الذي أخذه عمرو، فنسأل ونقول القرض هذا مضمون على عمرو صاحب اليد الأصلية أو لا؟ القرض مضمون على المقترض أو لا؟ القرض مضمون على المقترض، يأخذ مالا على أن يرد بدله. يد المقترض كما سبق معنا في الدرس الماضي هي يد ضمان. مثلا باع البائع للمشتري سلعة بثمن مؤجل، فجاء الضامن وقال أنا أضمن هذا الثمن، أضمن هذا الثمن الذي اشترى به عمرو. فنقول هل الثمن المؤجل مضمون على عمرو في الأصل أو ليس مضمونا؟ الجواب مضمون، يعني ملزم المشتري أن يسدد الثمن، مضمون عليه، بخلاف مثلا الأمانة. عمرو هذا جاء زيد ووضع عنده أمانة، هل يصح أن يأتي ضامن ويقول لزيد أنا أضمن لك هذه الأمانة التي عند عمرو؟ يقول لا يصح، لأن الأمانة نفسها ليست مضمونة على صاحب اليد، فكذلك لا تكون مضمونة على الضامن. إذا كانت ليست مضمونة على صاحب اليد اللي هو المضمون عنه، فكيف تكون مضمونة على الضامن؟ لهذا المؤلف يقول لا الأمانات أي لا يصح ضمان الأمانات. الأمانة الوديعة، الشركة، مال الشركة، مال المضاربة، هذا يخطئ بعض الناس في هذه الأزمنة. مثال المضاربة، عندنا رجل عنده مال أعطاه لمن يتجر فيه بنسبة من الربح، صاحب المال وعامل المضاربة، المال في يد عامل المضاربة أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو بالتفريط. فعمر هذا عامل المضاربة أخذ 100,000 ليتجر فيها، هل يصح أن يأتي أو هل يصح أن زيدا يقول لعمر لابد أن تأتي بضامن يضمن هذا المال، أو يأتي ضامن من نفسه ويقول أنا أضمن هذه 100 التي أخذها عمر؟ نقول لا، من كانت يده يد أمانة فالعين ليست مضمونة عليه، وبالتالي لا يصح ضمانها، لكن يصح ضمان التعدي عليها. يعني الضامن يقول أنا أضمن لك يا زيد في حال التعدي، نحن نقول هذه الأمانة عند عامل المضاربة أليس يضمنها إذا تعدى أو فرط؟ الجواب بلى، يضمنها إذا تعدى أو فرط. إذن تصبح مضمونة عليه في حال التعدي، فيصح ضمانها في حال التعدي. يعني لك أن تعلل وتقول في بل التعدي عليها، أي بل يصح ضمان التعدي عليها لأنها تكون مضمونة حينئذ على صاحب اليد، إذا حصل التعدي أصبحت مضمونة عليه ضمنها. أما الأمانة في نفسها فليست مضمونة على من في يده، فلا يصح ضمان الأمانات. إذن في قضية المضاربة يصح أن أشترط على عمرو أن تأتي بضامن لا يضمن مطلقا، إنما يضمن في حال تعديك أو تفريطك، يضمن في حال التعدي أو التفريط. بعض الناس اليوم يأخذ على عامل المضاربة مثلا ما يسمى بإيصال الأمانة أو شيكا بالمبلغ، نحن نقول لا بأس بهذا كنوع من التوثيق لا سيما مع خراب الذمم، لكن مع الاتفاق أو إثبات هذا مكتوبا أن عامل المضاربة لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. يعني لا تأخذ منه إيصال الأمانة ثم إذا حصلت خسارة بغير تعدي أو تفريط قلت له أعطيني المبلغ، هذا لا يحل. فيمكن أن يعطي إيصال الأمانة أو الشيك، ولكن يثبت في الاتفاق أن عامل المضاربة هذا لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. وإيصال الأمانة فيه نوع من الكذب في الحقيقة، ولكن هذا أمر لا يضر الغيرة ويحقق المصلحة، فلا بأس به أخذ إيصال أمانة أو أخذ شيك، بشرط أن لا يضمن إلا في حال تعديه أو تفريطه. إذن لا يصح ضمان الأمانات كالودائع، ولا كل عين هي أمانة في يد أو عند صاحب اليد، كمال المضاربة ومال الشركة والعين المستأجرة كما سبقت الإشارة، هذه كلها أمانة في يد صاحبها أو صاحب اليد، أمانة في عند صاحب اليد، فلا يصح ضمانها. لكن يصح ضمان التعدي عليها، أي هو ضامن في حال التعدي أو في حال التفريط فقط. إذن هذا الاستثناء الأول، استثناه من مسألة الضمان، لا يصح ضمان الأمانات. قال: ولا جزية، لا الأمانات ولا جزية، لا يصح ضمان الجزية، لأن هذا يفوت الذل والصغار المقصود. لا بد أن يؤدي الجزية بنفسه، أن يؤدي الذمي الجزية بنفسه ليتحقق صغاره وذلته عن يد وهم صاغرون. فلو كان هناك من يؤدي عنه، الضامن يؤدي عنه ثم هو يدفع للضامن، لفات المقصود. قال: وشرط رضاء ضامن فقط. رضاء أو رضا الضامن لا يكره على الضمان، لابد أن يكون راضيا. معناه أنه فقط، أي لا يشترط رضا المضمون عنه ولا المضمون له. يعني ربما مثلا أنت ترى خلافا بين شخصين حول قرض، حول ثمن مؤجل، فتأتي بنفسك وتذهب إلى الدائن هو المضمون له وتقول له: يعني لماذا هذا الخلاف؟ أنا أضمن لك ما عند عمرو، لم تستأذن عمرا، وليس من حق زيد هذا الدائن أن يرفض، فلا يشترط لا رضا المضمون عنه ولا رضا الضامن، هو عقد تبرع. ولرب حق، أي ولصاحب الحق الدائن البائع إلى آخره، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. كما قلنا، هذا يضمن مع بقائه على المضمون عنه، وصاحب الحق له أن يطالب أي واحد منهما، يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه. بعض الفقهاء عندهم شيء اسمه ترتيب الضمان، عند المالكية ترتيب الضمان تأخذ به البنوك الإسلامية اليوم، أنه لا يطالب الضامن إلا عند عجز أو امتناع المضمون عنه، هذا لو نص عليه في العقد لا بأس. لكن المذهب ما عندهم ترتيب الضمان هذا، للمضمون له أو لصاحب الحق أن يطالب أيهما شاء، ما دمت ضمنته ربما لا يذهب أبدا للمضمون عنه، يذهب مباشرة للضامن. يستثنون، المذهب يستثني إلا إذا اختلف الحلول والأجل، كما لو كان الدين حالا ولكن الضامن ضمنه مؤجلا إلى 3 أشهر مثلا، يعني لا تطالبني إلا بعد 3 أشهر، فمن حقه ذلك، لا يطالب إلا بعد 3 أشهر إذا كان الدين حالا وضمنه مؤجلا، فلا يطالب قبل الأجل. إذا مات الضامن لا إشكال، إذا مات الضامن فالحق باقي على صاحبه. إذن هذا ما يتعلق بالضمان، اختصره المؤلف حقيقة اختصارا كثيرا. ثم انتقل إلى الكلام على الكفالة. قال: وتصح الكفالة، تصح الكفالة ببدن، تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. الكفالة مصدر كفل كفلا وكفالة بمعنى التزم، وفي الشرع هي أن يلتزم مكلف رشيد بإحضار، أن يلتزم مكلف رشيد بإحضار، أو أن يلتزم جائز التصرف بإحضار بدن من عليه حق مالي. إلى صاحب الحق، يحضره إلى صاحب الحق. وبعض الفقهاء يجعل الكفالة والضمان شيئا واحدا، حتى بعضهم يعبر في الكفالة، يعبر عن الضمان بالكفالة. الآن المعمول به في البنوك الإسلامية لما يطلب كفيلا، في الحقيقة هو يطلب ضامنا، يطلب ضامنا للدين وليس كفيلا بإحضار البدن. المذهب يفرق بين الاثنين، فالضمان ضمان الحق أو ضمان المال، والكفالة التزام بإحضار الشخص نفسه، التزام بإحضار الشخص نفسه. تصح الكفالة ببدني، أي أن يحضر بدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، يعني يتكفل بالعين. هذا قول عند الحنابلة، إنه الكفالة ليس فقط مشى عليه مؤلفنا، قول عند الحنابلة عند صاحب التنقيح وجماعة، إنه الكفالة بالعين. الأصل في المذهب أن الكفالة بالبدن، كفالة بإحضار البدن والضمان سبق، فهنا كفالة بالعين هو في الحقيقة ضمان، والضمان قد سبق. قال: وشرط رضاء كفيل فقط. نفس الكلام، الكفيل لابد أن يكون راضيا، إن هذا عقد تبرع فلا بد من رضاه، ولا يشترط لا رضا المكفول ولا المكفول له. المكفول أحيانا نقول المكفول أو نقول المكفول به، لكن مفهوم المكفول، لا يشترط رضا المكفول ولا رضا المكفول له. قال: فإن مات أو تلفت العين. من الذي مات؟ إن مات المكفول. هذه هنا الحالات التي يبرأ فيها الكفيل. متى يبرأ الكفيل وتسقط مطالبته؟ حالات: حال الأولى أن يموت المكفول، فكيف سيحضره وقد مات؟ إذا مات المكفول برئ الكفيل. أو تلفت العين بفعل الله تعالى، إذا كان قد تكفل بعين وتلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب، قبل بهذا الشرط، قبل أن يطالب صاحب الحق بالعين تلفت العين، برئ الكفيل. وأما إن تلفت بعد الطلب فلا يبرأ الكفيل، فلا يبرأ. وننظر في بدلها، إن كانت مثلية فمثلها، إن كانت قيمية فقيمتها. أيضا نضيف: متى يبرأ الكفيل أو سلب المكفول نفسه، أو سلم المكفول نفسه. المكفول أو يقال له المكفول به سلم نفسه لصاحب الحق، برئ الكفيل. أو سلمه الكفيل، أو سلمه الكفيل. إذن عندنا أربع حالات يبرأ فيها الكفيل: أن يموت المكفول، أن تتلف العين بفعل الله تعالى، أن يسلم المكفول نفسه، أن يسلمه الكفيل فيبرأ الكفيل في هذه الحالة. المسألة المهمة في باب الكفالة: ماذا لو تعذر على الكفيل إحضار المكفول؟ المكفول هذا عليه حق، المكفول عليه حق، يعني أنت الآن كفلت المدين، الرجل أعطاه دينا وقال أريد منك كفيلا، يعني من يكفلك، من يتكفل بإحضارك في موعد السداد. فجاء فلان من الناس وتكفل بإحضاره، ثم إنه تعذر عليه إحضار المكفول. لماذا؟ إما أن يكون غائبا، إن كان غائبا ويمكن الوصول إليه أعطي الكفيل مهلة، حتى لو طالت المهلة مهما كانت المسافة بعيدة أو قريبة يعطى مهلة ليحضره. أما إذا غاب ولم يعلم مكانه، المكفول هذا غاب ولم يعلم مكانه، أو امتنع الكفيل عن إحضاره، قال أنا لن أحضره أو لا أعلم مكانه، ضمن جميع ما عليه، ضمن الكفيل جميع ما عليه، وهذه فائدة الكفالة. يقولون لأنها أحد نوعي الكفالة، هذا النوع هو كالضمان، فوجب الغرم بها كالضمان. ولحديث الزعيم غارم، الزعيم يشمل الكفيل ويشمل الضامن، الزعيم غارم. فالمهم أنه إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول به، والتعبير بالمكفول به أفضل لأنه يشمل الشخص المكفول والعين المكفولة أيضا، إذا تعذر إحضار المكفول به ضمن جميع الحق أو ضمن جميع ما عليه. وطلب الكفالة مشروع وطلب الضمان مشروع، وهو من عقود كما سبق عقود ماذا؟ التوثيقات. يريد صاحب الحق أن يستوثق، ائتني بضمين أو بضامن، ائتني بكفيل، من حقه. وبعض الجهات تقول كفيل غارم، يسمون هكذا كفيل غارم، لينصون على أنه يغرم، ليس فقط إحضار الشخص، ما نريد نحن إحضار الشخص، نريد الغرامة. كفيل غارم، هكذا كثير من البنوك تكتب كفيل غارم. البنوك تحتاج إلى هذا في بيوع المرابحة، إنها بيوع بيع بالأجل، في بيع التقسيط، فيحتاجون كفيلين، يطلبون كفيلين غارمين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على الحوالة. الحوالة باب مهم. الحوالة مشتقة من التحول، لأن الدين سيتحول من شخص إلى شخص، وهي شرعا هي انتقال مال، انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فأركانها خمسة، أركان الحوالة خمسة: الصيغة، الصيغة والمحيل والمحتال، المحتال اللي هو المحال، والمحال عليه، والدينان. عندنا في باب الحوالة لابد من وجود دينين. مثال هذه الحوالة أنا أمثلها لكم يعني على نفسي الآن. أن يكون لي دين عند زيد وعلي دين لعمر، لي دين عند فلان وعلي دين لفلان، فسأحيل من؟ أحيل في هذا المثال أحيل عمرا، لي دين عند زيد وعلي دين لعمر، عمر هو الدائن بالنسبة لي، أحيل دائني. إن عمر يأتي ويقول لي أنا أريد الدين الذي عندك مثلا 10,000، فأحيل هذا الدائن الذي يطالبني، أحيله وأقول له اذهب فخذها من زيد. لماذا يأخذها من زيد؟ لأني أنا لي عند زيد هذا المبلغ موجود عنده أو أكثر منه، لي أكثر منه. سيأتي الآن الشروط في الدينين. إذن من أركان الحوالة وجود الدينين، دين للمحيل ودين عليه. المحيل في هذا المثال هو أنا، سأحيل شخصا، المحتال هو دائني عمر، هذا كما أحيل عمرا أن يذهب إلى زيد، زيد هنا هو المحال عليه. إذن عندنا محيل وعندنا محتال أو محال، بعض الناس يفهم المحتال هذا فهما يعني آخر، عندنا محيل ومحال ومحال عليه، ولا بد من دينين. هذا المحيل له دين عند شخص وعليه دين لشخص، فيحيل هذا الذي هو دائنه يطالبه، يقول له اذهب فخذ دينك من زيد. إذا قال المحيل ذلك برئ، وما عاد لعمر أن يطالبه، برئ. الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني المماطلة ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء، أتبع أحدكم يعني أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فليحتل أي فليذهب إلى المحال عليه، حديث متفق عليه. الحوالة تصح بخمسة شروط. بدأ المؤلف بالشرط الأول، قال على دين مستقر. الشرط الأول أن يكون الدين المحال عليه مستقرا، دين مستقرا يعني ثابتا في الذمة، يستحق بمجرد الطلب، ثابت في الذمة. طيب لماذا يقول الفقهاء لكم السلام الله، لماذا يقول الفقهاء هذا؟ يخرجون ماذا؟ يعني هم يخرجون ماذا؟ يخرجون الدين غير المستقر، لا تصح الحوالة على دين غير مستقر. سأعطيكم المثال. الآن أنا قلت لكم لي دين عند زيد وعلي دين لعمر، وأنا سأحيل عمرا، أحيله على زيد، يشترط أن يكون الدين الذي عند زيد دينا مستقرا ثابتا في الذمة. يعني مثلا أعطيته قرضا أو لي عنده ثمن مبيع، هذا دين ثابت. لكن من الديون غير الثابتة، مثلا من الديون غير الثابتة ثمن مبيع في زمن الخيارين، أنا لي عنده ثمن مبيع لكن هناك خيار شرط لمدة أسبوع، الدين هذا ليس مستقرا. لماذا؟ لأنه قد يفسخ البيع، ما دام هناك خيار البيع قد يفسخ، فلا يكون ثمة دين. فثمن المبيع في زمن الخيارين هذا مثال للدين غير المستقر. الجعل في الجعالة قبل الشروع في العمل دين ليس مستقرا. يعني مثلا زيد هذا كان جعل جعالة وقال من أحضر الخاتم الذي في البئر فله 10,000 وأنا مستعد أبدأ في العمل هذا، لكن ما شرعت في العمل، هذا من حقه أن يفسخ الجعالة أصلا، فليس على زيد هنا دين مستقر. يمثلون للدين غير المستقر بمؤخر الصداقة. أنا أحلت عمرو الآن على زوجتي، على عفوا على هذا المثال نعكسه، يعني امرأة زوجة زوجة زوجة قبل الدخول، مؤخر الصداق قبل الدخول، زوجة قبل الدخول عليها 10,000 وصداقها المؤخر 10,000، يعتبر الصداق المؤخر دين على الزوج. فأرادت أن تحيل عمرا على زوجها، اذهب إلى زوجي فخذ 10,000. نقول هذا قبل الدخول فهو دين غير مستقر، لأنه قد يتنصف بالطلاق، لو طلقها ما أصبحت 10، أصبح لها 5، إذن غير مستقر، لا يصح أن يحيل بالعشرة. إذن الشرط الأول في الحوالة أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا. أما الدين المحال به، يعني أنا الآن أحلت عمرا على زيد، الدين اللي بينه وبين عمرو هذا لا يشترط أن يكون مستقرا، ربما كان دينا لم يستقر وأنا أريد أن أنتهي وأريد أن أعطيه دينا فأحيله على دين مستقر، فيمكن أن أحيل دينا غير مستقر على دين مستقر. يعني مثلا أنا في الجعالة بيني وبين أخونا الكريم حسن، بيني وبينه الجعالة، وقلت له سأعطيك لو فعلت كذا، وهذا غير مستقر، وأردت أن أعطيه فأحلته على دين مستقر، هل هناك إشكال؟ لا إشكال. إذن يهمنا الدين المحال عليه هو الذي يكون مستقرا، وعرفنا أمثلة للديون، بعض يمثل بدين الكتابة، دين الكتابة غير مستقر، يعني العبد هنا هو الذي يريد أن يحيل العبد، عفوا يبدو نحن فاقدون للتركيز نوعا ما في هذا اليوم. السيد هنا، السيد اتفق مع عبده وقال له إن أحضرت 10,000 فأنت حر، هذا دين الكتابة، اتفق على ذلك. السيد هنا يريد أن يحيل عمرا ويقول اذهب فخذ 10 التي عند العبد المكاتب، هذه 10 غير مستقرة، لأن دين الكتابة يمكن أن ينتهي تماما، يفسخ تماما، يمكن العبد أن يقول ما أريد الحرية وسأبقى ولن أشتغل ولن أجمع 10,000، فدين الكتابة دين غير مستقر. إذن الشرط الأول أن يكون الدين المحال عليه مستقرا. الشرط الثاني اتفاق الدينين في 4 أشياء. عبر المؤلف وقال إن اتفق الدينان، لابد أن يتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، لابد أن يتفق الدينان، الدين المحال به والدين المحال عليه، أن يتفق في الجنس، هذا دراهم هذا دراهم، هذا دنانير هذا دنانير، هذا جنيهات هذا جنيهات، ولا يصح أن يحيل بشيء على غيره، لا يصح أن يحيل دينا مثلا بالجنيهات على دين هو بالدولارات، اتفاق الدينين جنسا ووقتا، المقصود بالوقت الحلول والأجل، الحلول والتأجيل، يعني لا يصح مثلا إذا كان الدين الذي بيني وبين عمرو دينا حالا، لا يصح أن أحيله على رجل لي عنده دين مؤجل ما حل أجله، لابد أن يتفق في الحلول أو في التأجيل. ووصفا هذا بالنسبة لأزمنتهم، يعني دراهم سليمة، دراهم مكسرة، دراهم بغدادية، دراهم عراقية، فإن يتفقا في الوصف. وقدرا لابد أن يتفق الدينان في القدر، يعني أنا علي 10 ولي 10، طب هل يصح أن يكون علي 10 وأحيل على من لي عنده 20؟ يصح، لكن هل يصح أن أحيل 10 على 5؟ لا يصح. إذن لابد أن يكون الدين المحال عليه موجود مثله، على الأقل موجود مثله عند المحال عليه. لابد أن يكون الدين الذي المحال به أن يكون موجودا مثله في الدين المحال عليه. أن أحيل 5/5 هذا واضح، 10/10 هذا واضح. أحيل من له 10، من يطالبني ب10 على من أطالبه ب20، هذا لا إشكال في جوازه. لكن لا أحيل من يطالبني ب10 على من أطالبه أنا ب9، واضح؟ فهنا يقول يعني اشترطنا اتفاقهم في القدر، أراد أن يبين أنه لا مانع من الزيادة في الطرف الآخر. قال وتصح ب5/5. أنا أحيل رجل يطالبني ب5 على شخص عنده 10، أقوله اذهب فخذ 5 من زيد، فأنا أحلته على 5/10. وعكسه أي ويصح عكسه بأن أحيل 5/10 على 5. أنا لن أحيل دائني بدينه كله، سأحيل بجزء من الدين. أن أحيل 5/10 على 5، يعني جاءني عمرو هذا الذي يطالبني ب10، فقلت له شوف أنا ما عندي 10 ولا حتى 5، ولكن أن لي 5 عند زيد، فأنا سأحيلك على زيد، أحيلك ب5 من دينك، وسيبقى في ذمتي 5، أحيلك ب5 خذها من زيد. فعمرو هنا بعد ذلك ليس له أن يطالب ب10، يطالبني أنا فقط ب5، ويطالب زيدا ب5. في الضمان قلنا إن صاحب الحق يطالب الضامن والمضمون معه في نفس الوقت، في الحوالة لا، المحال أو المحتال لا يطالب المحيل، انتهى أمر المحيل. بالحوالة يبرأ المحيل، تصبح العلاقة بين المحتال والمحال عليه، يذهب فيطالبه. إذن اتفاق الشرط الثالث اتفاق الدينين في الجنس والأجل هو الوقت والوصف والقدر. الشرط الثالث قال المؤلف ويعتبر رضا محيل، أي يعتبر يعني يشترط رضا المحيل. واضح أن المحيل المحيل لابد هو الذي عليه الدين وسيحيل، لابد أن يكون راضيا. ومحتال أي يشترط رضا محتال، لكن قيد وقال على غير مليء، أي يشترط رضا المحتال إذا أحيل على غير مليء، إذا أحيل على غير مليء. طيب المحال عليه يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه مطلقا. المحال عليه أنا أطالبه بدين، لي أن أطالبه بنفسي ولي أن أرسل له من يطالبه، أوكل أو أحيل. من الذي يشترط رضاه في الحوالة؟ أولا المحيل وهو صاحب الشأن في هذا الموضوع، والأمر الثاني أو الشخص الثاني المهم المحتال، لكن لا يشترط رضاه مطلقا، بل يشترط رضاه إذا أحيل على غير مليء. أما إذا أحلناه على مليء فليس له أن يرفض. الحديث يقول وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، مأمور بأن يتحول. إذن لا يشترط رضاه إذا أحلته على مليء. بعض الناس يقول لك أنا ما لي علاقة في زيد هذا الذي تحيلني عليه، أنا أريد منك أنت الدين. نقول لا، زيد مليء. ما هو المليء؟ المليء عندهم من يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، يعني التعبير في الحاشية إنه الموسر فقط هذا غير كافي. مليء بماله، مليء بقوله، مليء ببدنه، مليء بماله يعني موسر وليس معسرا، عنده مال يستطيع أن يسد. طيب مليء بقوله يعني غير مماطل، غير لا يماطل، لا يقول لك أنا يعني زيد هذا اللي سأحيل عليه عنده فلوس لكن مماطل، يقول سأدفع وسأدفع وسأسدد، هذا ليس مليئا. مليء ببدنه هو الذي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، التعبير الأدق هو الذي يمكن للمحتال أن يحضره إلى مجلس الحكم والقضاء. هذا يعطينا مسألة، وهو أن هناك أناسا تستطيع أن تحضرهم إلى مجلس الحكم، وهناك أناس لا تستطيع أن تحضرهم إلى مجلس الحكم. وهذه مسألة أيضا يذكرونها في الكفالة. أنا الآن أحلت عمرا، أحلت عمرا على من؟ تخيلوا على من؟ على أبيه. يعني أنا لي دين عند أبيه وعمر يطالبني بدين، فأنا سأحيل عمرا على أبيه. عمر لا يمكنه إحضار أبيه إلى مجلس الحكم، لو طالب أباه في الدين لا يحضر لأجله. إذن لا يستفيد عمر شيئا إذا أحلته على والده، لا يمكنه إحضاره، لا يمكن أن يخاصمه في الدين. الابن لا يقاضي أباه في الدين إلا في النفقة الواجبة.